وتأجيله مع كل العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيع، فإنه لا يصح للمشترى أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض الذي كتبه تأجيله عليه. يقول صورة أخرى، إذا كان السيد كاتب العبد على 100 رأس من الغنم أو على 10 رؤوس من الإبل، فقال أنا أشتري هذه الكتابة ب100 درهم ب10 دنانير ذهب، لا مانع، لأنك تشتري الإبل بدراهم مؤجلة وتشتريها بدنانير مؤجلة، فليس هناك ربا النسيئة ولا ربا الفرد بين الإبل والدنانير ولا بين العروض كلها. كاتبه على 10 أثواب من القماش، كاتبه على 20 رقبة من البقر، إذن للمشتري حق أن يشتريه بدراهم ودنانير، ولكن بشرط أن يكون حالا. نعم. يعجل ذلك ولا